وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون